متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأحبة إلى درسنا الخامس من شرح العقيدة الوسطية. وكان درسنا الماضي قد أتى على جملة من التفصيل في باب الصفات، ومنها أيضا ما تعرض له المؤلف من ذكر بعض الآيات وسورة الإخلاص على وجه التحديد. ووصل الكلام إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. وهذا معطوفا على ما سبق، هذا معطوف على ما سبق في قوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله. وبيان ذلك أنه يدخل فيما سبق من القواعد السلفية ما وصف الله به نفسه في أعظم آية من كتاب الله تعالى، وهذه الآية هي آية الكرسي، فإنها أعظم آية، كما صح بذلك الدليل الذي رواه الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي بن كعب أحد الأحبار، قال: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. فأخبر في هذا الحديث الصحيح أنها أعظم آية في القرآن، وفي ذلك أنها أعلى شعب الإيمان، وهذا غاية الفضل، فإن الأمر كله مجتمع في القرآن وفي الإيمان. فإذا كانت أعظم أي هذه الآية أعظم القرآن وأعلى الإيمان، ثبت لها غاية الرجحان. أن يقول السر من تفضيل هذه الآية أنها كانت في أعلى الإيمان أو في أعظم القرآن وأعلى الإيمان، ولذلك ثبت لها غاية الرجحان ولا غرو. فإنه ليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته هذه السورة أو هذه الآية عفوا من الصفات العظيمة والمعاني الجليلة. فكما أن سورة الإخلاص استحقت أن تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لصفات الرحمن، فكذلك هي هذه الآية أعظم آية في كتاب الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يقول المؤلف رحمه الله في هذه الآية الكريمة العظيمة: إثبات انفراد الله بالألوهية، وفيها إثبات اسم الله الحي وصفة الحياة، واسم الحي مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها، ولهذا كان أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهو الاسم الأعظم فاستلزم جميع الصفات، فلو اكتفي في الصفات بالتلازم لاكتفى بالحي. الحي القيوم وردت في ثلاثة مواضع من القرآن كما سيأتي، منها هذا الموضع، ومنها في أول سورة آل عمران، ومنها كذلك ما ذكره الله في سورة طه. وقد قيل إن هذا الاسم هو الاسم اسم الله العظم. وقد جاء في حديث صحيح اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن. وقد قلنا فيما سبق إن أقوال أهل العلم تدور حول اسم الله الأعظم، حول لفظ الجلالة، وحول اسم الله الرحمن، وحول اسمه الرب، وحول الحي القيوم، وحول الصمد، حول الصمد. فهي تدور حول هذه الأسماء وكلها عظيمة. ويقول لو لم يرد في الصفات إلا هذا الاسم هو الحي. وأسماء الله تعالى تعرف بدلالة اللفظ المصرح به، وتعرف كذلك بدلالة التضمن، وتعرف بدلالة الاقتضاء. فمن دلالة التضمن أن هذا الاسم وهو اسم الله الحي متضمن ومستلزم لإثبات جميع الصفات الذاتية، فإن الحياة لا تكون كاملة على الوجه المطلوب إلا إذا اتصفت بالعلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام. فهذا الاسم يستلزم إثبات جميع صفات الكمال الذاتية، كما أن اسم الله القيوم يستلزم إثبات جميع صفات الكمال الفعلية، مثل ما سبق الأمر أو القول في الله أحد الله الصمد. قال رحمه الله: وفيها إثبات اسم الله القيوم وصفة القيومية. الحي مستلزم لإثبات صفة الحياة، وصفة واسم الله القيوم مستلزم لإثبات صفة القيومية. ومعنى القيوم هو القائم المقيم لما سواه، يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا يفنى بوجه من الوجوه. واسمه سبحانه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: وله الحياة كمالها، فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. الوصفان هما الحي القيوم. في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى نفسه بالنفي، وذلك لكونه متضمنا لإثبات مدح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فوصف نفسه بالنفي، بنفي السنة ونفي النوم. وهذا النفي جاء هنا مفصلا، وإن كان في حقيقته هو نفي مجمل. قال: فإنه سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية، السلبية يعني صفات النفي، إلا لتضمنها المعاني الثبوتية. وهذا سبق توضيحه في الدرس الماضي، قلنا كل صفة منفية تستلزم إثبات كمال ضدها من الصفات الثابتة. فقوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا بد للنافي أن يؤمن بذلك، وهو نفي النقص عن الله تعالى، لأن السنة والنوم من صفات النقص، ولا بد أن يثبت كمال الضد، وذلك لكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. قال: فإذا وصف بالسلوب فالمقصود هو إثبات الكمال، يعني إذا وصف بالنفس فالمقصود هو إثبات ضده وهو الكمال. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، وهذه من صفات الكمال بالنسبة لله تعالى. ولهذا فالنوم نقص، وهو من عوائد المخلوق، لأن المخلوق وإن كان كما سبق لنا أن النوم بالنسبة للمخلوق كمال، وهو بالنسبة لله تعالى نقص. والنوم جزء من حياة الإنسان، لو لم يحصل له النوم لحصل له من التعب والإرهاق والإجهاد ما يؤدي به إلى الجنون. ولهذا كان من ينام من البشر أكمل ممن لا ينام، ولكنه مع هذا نقص يحتاج إليه الإنسان، لأن الإنسان ناقص في نفسه محتاج لمكملات أخرى ومنها النوم. أما الله تعالى فكامل، والنوم في حقه نقص، والسنة في حقه نقص، وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. قال: فإن النوم ينافي القيومية، النوم ينافي القيومية، والنوم أخو الموت. القيومية هي أخت الصمد، فكان الصمد هو الذي هو السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فكذلك القيوم هو المقيم لما سواه، القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالنوم ينافي القيومية. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وكيف ينبغي لإله يمسك الكون بأمره والكل في قبضته أن تغشاه السنة أو النوم، حاشاه جل وعلا. قال: والنوم أخو الموت، فلو جعلت له سنة وهي مقدمة النوم أو نوم لنقصت حياته وقيوميته، فلم يكن قائما ولا قيوما. ولهذا نفى الله تعالى عنه جنس السنة والنوم، لكون ذلك مناقضا لما علم من صفاته الكاملة. ولما كان النوم أخ الموت كان أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم أخ الموت، وقد قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين نومها. ولهذا النائم يقول: اللهم بسم الله وضعت جنبي، اسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فلما كان النوم أخو الموت والموت منفي عن أهل الجنة، كان يجب أن ينفى النوم وتنفى لوازمه، ومن لوازم الموت النوم، هو الموتة الصغرى. فلهذا أهل الجنة لا ينامون، لا ينامون، لأن النوم كما هي الحكمة منه أن الله تعالى جعل الليل والنهار، فجعل النهار معاشا والليل سباتا، وجعل هذا من عظيم آياته من أجل أن يستريح الناس من العناء ويخلد إلى الراحة بعد الشقاء والكد والجهد والتعب. وأهل الجنة لا يتعبون، بل هم في شغل فاكهون، وهم في نعيمهم يتمتعون. فلهذا سيكون النوم نوعا من المنغصات لما هم فيه من النعيم، فحجب النوم عنهم. قال في قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا وصف مدح مفصل، في هذا إثبات تمام ملكه جل وعلا لما في السماوات والأرض، فإنكاره ونفيه أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه ليس له شريك، فإنه من شفع عنده بغير إذنه وقبل شفاعته كان مشاركا له، إذ صارت شفاعته سببا لتحريك المشفوع إليه، بخلاف من لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإنه منفرد بالملك ليس له شريك بوجه من الوجوه. وهذا الكلام فصلته آية في سورة سبأ، قال الله تعالى بعد قوله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فذكر هنا أربع خصال مقتضية لتمام ملكه سبحانه وتعالى، فإنه ليس له شريك في خلق السماوات والأرض، وطالما ليس له شريك فليس له معاون، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، ليس لهم تملك حق الشركة في شيء من هذا الكون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له منهم. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. نفع عنهم الملك والاستقلال بالملك، ونفع عنهم الشرك أن يكون لهم شركة في هذا، فلا هم يملكون شيئا ولا عندهم في ذلك الشيء شركة، يعني يشاركون فيه الخالق سبحانه وتعالى. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، إذا انتفى أن يكون لهم ملك وأن يكون لهم شركة، فكذلك ليس منهم معاون ولا وزير ولا مدبر ولا حارس ولا جندي ولا شيء، نفى عنه الظهير، الظهير المعاون والمساند. ثم نفى الشيء الرابع وهي الوجاهة، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهنا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا من شروط الشفاعة كما سيأتي لنا أولا رضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع، لابد أن يرضى أولا عن الشافع حتى يأذن له بالشفاعة، ثم يرضى عن المشفوع حتى يرضى عن الشفاعة فيه، ثم إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي حديث الشفاعة الكبرى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما تؤول إليه الشفاعة العظمى ويتنصل منها الأنبياء، كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، ذهبوا إلى غيري، حتى تصير إليه عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، ثم يخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله عليه من أنواع المحامد والفتوحات ما لم يكن يعلمه من قبل، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع شفع، يعني أن الله يأذن له، مع أنه قد وعده بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، الشفاعة الكبرى كما سيأتي. ومع ذلك فإنه لا يتقدم لهذه الشفاعة إلا بعد الاستئذان، فإذا أذن له الله تعالى شفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن كل ما ورد فيه الإذن بالشفاعة فيشترط فيه ثلاثة شروط: إذن الله تعالى للشافع، إذن الله تعالى للمشفوع، رضا الله تعالى عن الشافع، رضا الله تعالى عن المشفوع، إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. هذه ثلاثة شروط. وكل ما ورد النهي عنه أو النفي له من عموم الشفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تنفع الشفاعة عنده، فهو لما خرج عن هذه الشروط. فمن ظن أنه يستطيع أن أحدا يستطيع أن يشفع عنده بدون إذنه لمن لا يرضى للشفاعة عنه فقد جعله من جنس ملوك الدنيا الذين يدخل عليهم الشافع وصاحب الوجاهة ثم يشفع عندهم لمن بدون إذنهم أولا، ولمن لا يرضون الشفاعة له ثم بعد ذلك يقبلون بالشفاعة تنزلا وإحراجا ممن شفع عندهم، هذا لا يكون عند الله تعالى، فإنه لعظيم ملكه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قال قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. في هذا أثبت سعة علمه سبحانه، ثم بين أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه، كما قال تعالى أو كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكان في هذا النفي إثبات أن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إياه، فهو العالم بالمعلومات، ولا يعلم أحد شيئا إلا بتعليمه. ويقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قد قال في سورة طه: ولا يحيطون به علما. وكذلك كما لا يحيطون به علما لا يحيطون به رؤية، ولا يحيطون به قدرة، ولا يعلمون من الأشياء إلا ما علمهم إياها، فهم مفتقرون إلى العلم به وبغيره، إليه كما هم مفتقرون في الحياة إليه دون سواه. فبين أنه المنفرد بالتعليم والهداية، لهذا لا يسأل العلم إلا منه ولا تسأل الهداية إلا منه. وقد كان من دعاء الصالحين: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. كما أنه المنفرد بالخلق والإحداث فكذلك هو المتعال المنفرد بالتعليم والهداية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. في هذه الآية إثبات سعة كرسيه عز وجل، والكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه، وهذا قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء، كما قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن. فلو قيل وسع علمه السماوات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسبا، لا سيما وقد قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، وهذا يناسب القدرة للعلم. نعم، القول بأن الكرسي هو العلم، ومنه كرسي المصحف أو كراس الطالب، فيقال لكراسه كرسي، أنه اشتق أو اقتبس هذا لهذا. الصواب أن هذا قول ضعيف لا يثبت لا عن ابن عباس ولا عن غيره من السلف، هو قول ضعيف بل هو قول شاذ. فإن الله تعالى وصف الكرسي هنا لأنه وسع السماوات والأرض، وقال: ولا يؤوده حفظهما، لا حفظ الكرسي ولا حفظ السماوات والأرض. فكان الكرسي هنا كما صح عن ابن عباس وغيره أن الكرسي هو المرقاة، المرقاة يعني السلم إلى العرش، وأنه كالمرقاة بين يدي العرش، أي كالدرج، درج السلم. وهذا الكرسي قد جاء وصفه بالسنة لعظمه، جاء وصفه بأنه لو وضعت السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي لكانت كحلقة ملقاة في فلة، أو ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة أو نعم في فلة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في فلة. ولهذا قال ولا يؤوده حفظهما، ضمير في قوله حفظهما إما أن يعود إلى السماوات والأرض أو أن يعود إلى السماوات والأرض والكرسي، ولا يؤوده بمعنى لا يثقله لا يعجزه لا يكلفه، فإنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو الحفيظ الحافظ لكل شيء القيوم المقيم لكل شيء. وهذا الحفظ والصيانة والرعاية والإمساك ليس مثقلا له ولا شاقا عليه ولا صعبا ولا يكرثه ولا يثقله، وهذا ما يتعلق بعظم قدرته سبحانه. قال والآثار المأثورة تقتضي ذلك، أي في أن الكرسي هو مخلوق لمخلوقاته سبحانه وتعالى، وقد قال بعضهم إن الكرسي هو العرش، لكن الأكثرون على أنهما شيئان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. أثر ابن عباس هذا قد رواه وورد في بعض كتب السنة، وهو أثر شبه متفق عليه بين أهل العلم، وأن الكرسي غير العرش. هذا قول جماهير أهل العلم أن الكرسي غير العرش. وابن عباس يقول إن الكرسي هو موضع القدمين، أو أنه كالمرقاة بين يدي العرش. قال وفيها إثبات عظيم قدرة الرب جل وعلا، حيث ذكر سعة كرسيه، وأن سعة هذا الكرسي تستغرق وتستوعب السماوات والأرض، وأنه سبحانه لا يؤوده حفظهما. قال لا يكرثه ولا يثقله ولا يثقل عليه كما تقدم. هذا النفي الوارد هنا ولا يؤود ولا يؤوده حفظهما يتضمن كمال القدرة. لماذا لا يؤوده حفظهما؟ لكمال قدرته، فهو مع حفظه للكرسي وللعرش وللسماوات وللأرض ولما بينهما لا يثقل ذلك عليه، ولا يعسر، ولا يشكل عليه أي عبء أو صعوبة لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فهي كلها ممسكة بأمره. وفي سورة الحج ألم تر أن الله خلق لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. كل محفوظ بأمره ومحفوظ بقدرته سبحانه وتعالى. قال وهو العلي العظيم، ختم الآية الكريمة بقوله وهو العلي العظيم. قال وهذان الاسمان العظيمان الدالان على علو ذاته وعظمته في نفسه، واسمه تبارك وتعالى العلي يفسر بأنه أعلى من غيره قدرا فهو أحق بصفات الكمال، ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة فيعود إلى أنه القادر عليهم وهم المقدورون، وهذا يتضمن كونه خالقا لهم وربا لهم، وكلاهما يتضمن أن نفسه فوق كل شيء فلا شيء فوقه. العلو في عقيدة أهل السنة والجماعة يتضمن ثلاثة أمور، وهي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وأما بعض المثبتة من المتكلمين فيقولون إنه علي بقدره وقهره، ولكنهم لا يقولون إنه علي بذاته، فلا يثبتون له صفة العلو، وإن أثبتوها نفوا عنه المكان. وعندهم في تفسير الاستواء أمور، منها أنه بمعنى استولى وقهر وغلب، وليس بمعنى علا وارتفع. وأهل السنة والجماعة عقيدتهم عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة أئمة الإسلام وعقيدة المحدثين ومن سار على منهجهم، أن العلو مستلزم له من كل وجه، فإن نقص بعض أنواع العلو عن هذا الاسم يدل على عدم استغراقه للكمال، والله تعالى له الكمال المطلق من كل وجه، ولهذا فالعلو ثابت له من كل وجه، علو في القدر وعلو في القهر وعلو في الذات، فهو علي في كل شيء. وأما اسمه العظيم فهو متضمن لصفات عديدة، فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، يعني لا يسمى عظيما إلا إذا استجمع أوصاف الكمال كلها من القوة والقدرة والقهر والمجد والعظمة، ولا يكون عاليا إلا إذا كذلك كان حيا قيوما سميعا بصيرا مجيبا عليما خبيرا قديرا إلى آخره. ولهذا كل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن أسماء كثيرة على جهة التضمن والاستلزام، هو يتضمن أسماء ويتضمن صفات، يستلزم صفات. عندما نقول عظيم فإنه دل على اسمه باللفظ، صريح اللفظ، اسم الله العظيم دل على اسمه على عظمته بالمطابقة، ويدل على قدرته وقوته وعلمه وحكمته وغير ذلك بالتضمن. أو يدل على صفة العظمة بالتضمن، ويدل على بقية الأسماء بالاستلزام. ما من اسم إلا وهو يدل دلالة واضحة على ذلك الاسم بالمطابقة وبالتضمن وبالاستلزام، وهذا كما سيأتي لنا إن شاء الله بيانه في مواضع أخرى. قال رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وبيان هذا أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الزكاة أو زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة 3 ليال وهو يمسكه، ثم يحلف له ويتوب ويعزم ويحلف له أنه لن يعود فيطلقه. فلما كان في الليلة الثالثة أمسك به وقال: والله لن أتركك حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: دعني وسأعلمك شيئا، سأعلمك آية إن قرأتها عند نومك أو عند فراشك لا يقربك الشيطان. قال: ما هي؟ قال: آية الكرسي. قال فأطلقه. فلما كان من الصباح سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول: زعم أنه لا يعود. هذا في المرتين السابقتين، كل ليلة، يعني في الليلة الأولى قال: ما صنع معك أسيرك البارحة؟ قال: زعم أنه لن يعود. قال: لقد كذب وسيعود. وفي الليلة الثانية قال: لقد كذب وسيعود. وفي الليلة الثالثة قال: والله لا أفلتك حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني وسأعلمك آية. الشاهد أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه آية، وهي آية الكرسي، وتلاها عليه إلى آخرها، وقال له: فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني ما قاله فهو صدق وإن كان هو كاذب في نفسه، وأخبره أنه شيطان. وسواء كان هو الشيطان نفسه أبو الشياطين أو كان شيطانا من الشياطين، يعني واحد منهم، لأنه جاء في بعضها إنه الشيطان على جهة التعريف، وجاء في بعضها لقد صدقك وهو كذوب إنه شيطان، أتدري من كان يكلمك منذ ثلاث إنه شيطان، يعني شيطان من الشياطين وإبليس من الأبارسة. والشاهد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد صدقك، بمعنى أنه أقره على صدق ما قال، من أن من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يقربه شيطان حتى يصلح. وفيه من الفوائد أن الحق إذا جاء على لسان من هو مبطل وكاذب فلا يرد الحق، الحق إذا جاء من لسان من هو مبطل وكاذب فإنه يقبل ولو كان صاحبه مبطلا وكاذبا، الحق أحق أن يتبع، والكذب ومثله الباطل لو جاء على لسان الصدوق أو جاء على لسان المحق فإنه يرد ولا يقبل، لأن قائله مثلا من أصحاب الحق، لأن الحق أحق أن يتبع والباطل أحق أن يجتنب. ومنها من هذه الفوائد أن هذه السورة فعلا تقي صاحبها إذا قرأها عند النوم. ومنها أن عظم هذه السورة لما اشتملت عليه من الأسماء العظيمة، الحي القيوم وهو الحافظ، ومنها العلي العظيم، ومنها ذكر الكرسي وذكر السماوات وذكر الأرض، ومنها نفي الشفاعة إلا بإذنه وهو عظم الملك. فهذه السورة عظيمة بكل ما تعنيه كلمة العظمة من معنى، كلمة العظمة من معنى. ولهذا قال كان إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها. هذا استنباط من شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن آية الكرسي أيضا كما أنها تقرأ إذا قرأها الإنسان عند النوم لا يقربه شيطان، فكذلك عند الأحوال الشيطانية، بمعنى عند السحر وعند العين وعند المس وعند كل شيء مخوف، وعند كل شيء مخوف من الشياطين، فإنه إذا قرأت عنده آية الكرسي أبطلتها. وهي أيضا من ضمن سورة البقرة التي من قرأها في قراءتها بركة، وأن من قرأها عصم من الشياطين، أو أنه لا تستطيعها البطلة، لا يدخل بيته شيطان ولا تستطيعها البطلة وهم السحرة. قال وفي قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني هذا من ضمن الآيات التي ذكرت هنا، ذكر قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وفي هذه الآية الكريمة إثبات أنه الحي الذي لا يموت، وبهذا وصفته الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الحياة صفة كمال يستحقها بذاته سبحانه، والموت مناقض لها، فلم يوصف بالحياة لأجل نفي الموت، بل وصفه بالحياة يستلزم نفي الموت فينفى عنه الموت لأنه حي. وتوكل على العزيز الرحيم، توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وهذا كان أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عند قيام الليل والشروع في صلاة الليل، كان يذكر هذا كما في حديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، حديث آخر كذلك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال ولكونه مناقضا لما علم من صفات الكمال، ما هو الموت، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول الذي لم يسبق بشيء والآخر الذي لا يلحقه شيء، وهو سبحانه وتعالى لا يدركه الموت لأنه خالق الحياة وخالق الموت، والموت والحياة التي خلقها في غيره من أفعاله سبحانه وتعالى، هو مصدر الحياة وهو خلق الموت، فكيف يمكن أن يطاله هذا الشيء وهو من خلقه؟ وقوله سبحانه أي ومما وصف به نفسه سبحانه، هذا عطفا على ما سبق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. في هذه الآية الكريمة إثبات هذه الأسماء الأربعة. نعم، في هذه الآية الكريمة إثبات هذه الأسماء الأربعة لله تعالى. وأما تفسيرها فقد ثبت في الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا جاء أيضا في حديث قضاء الدين، لو قاله الإنسان يعني فإن الله يقضي دينه، يقضي عني الدين وأغني من الفقر. قال: وقال ابن زمانين في تفسير هذه الأسماء الأربعة: هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن الذي بطن علمه بخلقه. هذه الأسماء الأربعة هي كذلك فيما كما سبق متضمنة للإحاطة الزمانية والمكانية، فإن اسمه الأول محيط بأولية الزمان والمكان والخلق، واسمه الآخر محيط بآخرية الكون، واسمه الظاهر محيط بالعالم العلوي، واسمه الباطن محيط بالعالم السفلي. فهو إذن محيط للزمان أوله وآخره وظاهره وباطنه، لا يخفى عليه منه شيء. قال: واسمه جل وعلا الظاهر ضمن معنى العالي، الظاهر بمعنى العالي من الظهور العلو، وكذلك من معاني العلو القهر، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هنا قوله الظاهر بمعنى العالي. قال كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا في قصة ذي القرنين، قصة سد يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه أي أن يعلوا عليه. فكلما على الشيء ظهر، كلما على الشيء ظهر، ولهذا قال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء، فهذا أخبر بأنه ليس فوقه شيء في ظهوره وعلوه على الأشياء. هكذا هو الله تعالى، ليس فوقه شيء، لا في قدرته، لا في علو قهره، ولا في علو قدره، ولا في علو ذاته، ليس فوقه شيء، فهو العالي على خلقه. قال: واسمه جل وعلا الباطن أوجب أن لا يكون شيء دونه، فلا شيء دونه باعتبار بطونه. البطون هو الشيء الخفي الذي يبطن، وفي هذا اللفظ معنى القرب والبعد من وجه، ومعنى الاحتجاب والاختفاء من وجه آخر. هو سبحانه وتعالى الباطن، فليس دونه شيء، نفى أن يكون شيء دونه. دونه بمعنى إيش؟ يخفى عليه، يخفى عليه لشدة بطونه. فهو أولا ظاهر بحيث لا يخفى على أحد، الباري ظاهر بحيث لا يخفى على أحد، وهو باطن بحيث لا يدركه أحد، لا يدركه أحد. لهذا قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يمكن إدراك كنهه وإدراك حقيقته، لأنه باطن بمعنى في خفاء ما وراء الظنون والهواجس والأوهام، لا يمكن أن يصل إليه حدس ولا ظن ولا وهم ولا تصور ولا خيال، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك باطل. ومع بطوله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فنفى أن يكون دونه شيء كما نفى أن يكون فوقه، ولو قدر فوقه شيء لكان أكمل منه في العلو، والله ليس فوقه شيء، لكان أكمل منه في العلو والبيان، إذ هذا شأن الظاهر، ولو كان دونه شيء لكان أكمل منه في الدنو والاحتجاب، وهذا شأن الباطن، وهذا يوافق قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما من جعل السفول والظهور بمعنى واحد وقال لم يكن ذا النون، يعني إن مقام محمد صلى الله عليه وسلم في الدنو من الله والعلو ليلة الإسراء والمعراج، لم يكن أقل منه دنو يونس عليه الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت، فمن ساوى بين دنو يونس وعلو النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج فقد ساوى بين الضدين، بين الضدين. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية العلو، بينما كان يونس عليه الصلاة والسلام في غاية السفول بعد أن ابتلعه الحوت وغاص في أعماق البحار وصار في الظلمات، فلا يقال هذا أقرب إلى هذا. ولهذا فهنا يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بمعنى أنه قريب من بطون الله تعالى. بطون الله تعالى لما كان هو الباطن الذي ليس دونه شيء، فمعنى أن الأشياء مهما خفتت واتضعت وسفلت ونزلت وتعمقت في دهاليز وغياهيب الأرض وما دون الأرض فإنها لا تخفى عليه سبحانه، لأنه العالم، لأنه قد يتصور المتصور أو يتوهم المتوهم، طالما هو عالي فإن الإنسان كلما دنا كلما ابتعد من علوه، يتصور المتصور هكذا، فيقال له لا، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهذا لا يقتضي التسفل منه سبحانه، لأنه العلي العظيم المنزه عن السفول، لكنه الباطن الذي لا يخفى عليه شيء، الباطن الذي لا يخفى عليه شيء. نعم. ولهذا قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال أهل السنة هو علي في تدنيه قريب في علوه، علي قريب في علوه، علي في تدنيه، نعم قريب في علوه، يعني مع علوه هو قريب، وهو علي في تدنيه، يعني ولو كان هو الباطن الذي لا يبطن ولا يخفى عليه شيء فهو علي، فهو علي مع تدنيه وهو قريب مع علوه، القريب في علوه العلي في تدنيه لا يخفى عليه شيء. ولهذا قال لم يجئ هذا الاسم الباطن كقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء إلا مقرونا باسم الله الظاهر الذي فيه ظهوره وعلوه، فلا يكون شيء فوقه، لأن مجموع الاسمين يدلان على الإحاطة والسعة، وأنه الظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. أظن أنه لم يرد في القرآن اسم الله الباطن إلا في هذا الموضع فقط، وكذلك قرن مع اسم الله الظاهر حتى لا يتوهم متوهم تسفله سبحانه فيقول إنه مختلط ممتزج كما قالت الاتحادية وكما قال أهل وحدة الوجود، إنه قد امتزج واختلط بكل شيء وسفل من كل شيء وقرب من كل شيء واتحد اللاهوت بالناسوت، فمن قال بهذه العقيدة فهو كافر، فمن زعم أن الله تعالى اختلط وامتزج بخلقه أو اتصف بشيء من صفات خلقه أو أن خلقه اتصف بشيء من صفاته مما هو خاص به فقد كفر بالله تعالى. هذا من القواعد المضطردة واليقينيات التي لا تقبل الجدال، أن الله تعالى منفصل عن خلقه، بائن عنهم، غير مختلط بهم ولا مداخل لهم، وأنهم منفصلون عنه. هناك خالق وهناك مخلوق، ومن العرش إلى الفرش كله مخلوق، وليس فوق رب فوق العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها إلا ربه، والله من ورائهم محيط. طيب، ولهذا قال إن الاسم اسم الله الباطن هنا لم يأتي مستقلا، وإنما ذكر مقترنا بالظاهر، هذا ليؤكد ما قاله أهل السنة من أنه قريب في علوه علي في تدنيه، حتى لا يذهب الوهم بالإنسان إلى اعتقاد السفول في حق الله تعالى. فالله منزه عن الأماكن وعن الحلول في المخلوقات، ولهذا فالظاهر فاسم الله تعالى هنا الظاهر والباطن يتضمنان الإحاطة المكانية، واسم الله تعالى الأول والآخر يتضمنان الإحاطة الزمانية. الإحاطة الأول أول الزمان، الآخر آخر الزمان، الظاهر والباطن الإحاطة المكانية الفوقية والتحتية. فإن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، والله من ورائهم محيط. قال فأولية الله سبحانه وتعالى، فأولية الله سبحانه سابقة على أولية ما سواه، وآخريته سبحانه وتعالى ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه هي فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية. يعني يقول إنه من يجعل القرب هنا بمعنى الاتصال الروحي الذي يحصل عند قرب الحبيب من حبيبه، قرب المحب من حبيبه، هذا قرب أرواح ليس قرب، يعني يقول إيش إنه هذا لون من القرب، ولكن القرب هنا بمعنى الإحاطة الكاملة، هذا الإحاطة الكاملة، فهذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة الزمانية والمكانية. الزمانية في قوله هو الأول والآخر، والمكانية في قوله هو الظاهر والباطن. طيب، هنا لما يقول فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، هذا معروف واضح، هو سبحانه وتعالى الأول الذي لم يسبق بشيء، وهو الآخر الذي يعني الأول الذي لم يسبق بعدم ولم يسبقه شيء، والآخر الذي لا يلحقه فناء. هو قوله هنا هو الآخر بعد كل شيء، المقصود بعد هلاك هذا الكون، لأن بقاءه سبحانه وتعالى أيضا البقاء الأخروي هو بقاء على الدوام، كما أن بقاء مخلوقاته الأخروية على الدوام. فمثلا قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، والمقصود هنا هو الكون، وهذا الكون علوي وسفلي المحكوم عليه بالفنى فهو هالك. ما بعد هذا الكون من العالم الأخروي هو عالم باقي، ليس عالما فانيا. فكل ما جاء فيه الفناء والهلاك، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. الحكم بالفناء المقصود به هو العالم، عالم الشهادة، عالم الدنيا، عالم هذا الكون، علويه وسفليه، هذا سينتهي سيفنى، كل نفس ذائقة الموت. وهو الباقي سبحانه وتعالى بعد فناء خلقه. أما العالم الأخروي فهو عالم باق لا يفنى، لا يفنى، وهو باق بإبقاء الله سبحانه وتعالى له، كما قال الله تعالى في الجنة والنار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، جاء الاستثناء في قوله في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، وجاء في قوله في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، العالم الباقي. فما يعني المقصود بالفناء هو هذا في هذا العالم. قال وفي قوله، ثم أكد تمام الإحاطة في آخر الآية بقوله وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. والعلم يأتي في كل موضع ليؤكد الإحاطة، إحاطة العلم، ودائما يأتي العلم مقرونا بالقدرة، ويأتي مقرونا بالعظمة. والله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وتعالى. فتأكيده بالعلم يدل على أن البطون الذي ذكره في قوله الأول والآخر والظاهر والباطن، أن بطونه سبحانه وتعالى بطون علم، وهو أنه الخفي على خلقه بحيث لا يقدرون على إدراك شيء من كنه مهما حاولوا، وهو سبحانه وتعالى العليم بشأنهم بحيث لا يخفى عليه شيء منهم. ولهذا الشيء الباطن هو الدقيق، الباطن هو الشيء الدقيق الخفيف الشفاف الذي لا يكاد يرى. ومعنى هذا أن ما أكده الله في قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك، في سورة يوسف وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في غير سورة يونس وقدم السماء على الأرض فقال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، هذا في سورة سبأ. وفي قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا يعزب عنه شيء. أما في سورة الأنعام فقد قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كله يدل على تمام علمه وكماله وإحاطته سبحانه وتعالى. وقراءة هذه الأسماء وهذه الصفات والتعمق فيها يورث للعبد معرفة تامة توصله إلى كمال العبودية المطلوبة منه، لأنه لا يخشى الله من عباده إلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء أي يخشونه حق خشيته لكمال علمهم به، لكمال علمهم به. وهذا سيأتي إن شاء الله له بقية فيما بقي من الآيات في قوله يعلم ما يلج في الأرض إلى آخر ذلك. نكتفي بهذا القدر، بقي 5 دقائق من الوقت نتركها إذا كان هناك سؤال حول الموضوع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل أخي محمد. كما أرى الآن لا يوجد أسئلة. خير إن شاء الله. كتب الله أجركم دكتورنا الفاضل. بارك الله فيكم جميعا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.